الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة من الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 11 من ربيع الأول لعام 40 و400 وألف، الموافق ليلة 19 من الشهر 11 لعام 18 و2000. وما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، وقد تكلمت على الباب، وما زلنا في قراءتنا لتعليق الشيخ صالح الفوزان. وقفنا على قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وتتمة الآية: وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، الآيات من سورة الأحقاف. قوله: ومن أضل، أي لا أحد أشد ضلالا. طيب، ومن أضل، لا أحد أشد ضلالا. لماذا قال لا أحد؟ لأن هذا استفهام، والمراد بالاستفهام ايش قلنا؟ ها، نفي. ومن أضل يعني لا أحد، فهو استفهام بمعنى النفي. طيب، من أين أخذ الشيخ قوله أشد ضلالا؟ لأنه قال أضل، وأضل ايش؟ اسم ماذا؟ اسم ماذا؟ اسم تفضيل، فهو ليس فقط ضال بل هو أضل، فإذا قال لا أحد أشد ضلالا. من أين أخذنا لا أحد؟ لأنه استفهام بمعنى النفي. من أين أخذناه أشد ضلالا؟ لأنه اسم تفضيل. وين اسم التفضيل؟ أضل. أين النفي؟ في الاستفهام اللي هو ومن. انتبهتم؟ ركز على الآية، قوله ومن أضل. سؤال: هل الله جل وعلا يستخبر، يريد الخبر منك تخبره يسألك؟ لا، هو السؤال بمعنى ماذا؟ النفي. لا أحد، لا أحد، وأضل اسم تفضيل، يعني أشد ضلالا، أكثر ضلالا، فلا أحد أضل من هؤلاء الذين يدعون من دون الله. نعم. ممن يدعو من دون الله، أي غير الله، لأن كل شيء دون الله، صح؟ ما في شيء مماثل لله، لقول جل وعلا: ليس كمثل شيء. ما في أحد كفء لله، لقول جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ما في أحد ند لله، لقول تعالى: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أنه لا ند له. فالله عز وجل لا مثيل له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا شريك له. فكيف لا يكون أشد الناس ضلالا ذلك الذي يدعو غير الله كما يدعو الله، كما يقول الموحد: اللهم، هذا يقول يا فلان، فساوى بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. فلذلك يوم القيامة يدخلون جهنم نادمين، يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف سووهم برب العالمين؟ دعوهم كما يدعى الله عز وجل. ليس معنى نسويكم برب العالمين أنهم قالوا المخلوق مثل الله. ما في أحد يقول مخلوق مثل الله. حتى المشركون ماذا يقولون؟ يعبدون المخلوقات، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. يعرفون بأن الله عز وجل أعظم من المخلوق الذي يعبدونه. لكن المساواة هنا حيث دعوهم كما يدعى الله عز وجل، حيث صرفوا لهم العبادات كما يصرف لله عز وجل. والعبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف حق الله لغير الله فقد ساوى المخلوق بالخالق. فذاك الله جل وعلا يقول في كتابه: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ استفهام استنكاري. الخالق زي المخلوق، الخالق مثل المخلوق، المخلوق مثل الخالق، ليس كمثل شيء. فالواجب أن يعبد الله وحده، فلا أحد أشد ضلالا من ذاك الذي ها يدعو مخلوقا ويدع الخالق. ألا يكفي الخالق؟ ألا يكفي رب العالمين؟ أليس الله بكاف عبده؟ جواب: بلى، كافي العبد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيك من كل شيء. فلماذا تتوكل على غيره أو ترجو غيره أو تدعو غيره أو تستغيث بغيره؟ وهو القائل: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. الأمر العجيب الغريب أن هناك ممن ينتسب للإسلام زورا إلى الآن يقرر ويقول: ما نعبد الأولياء والصالحين وآل البيت لأنهم يخلقوننا، هؤلاء يشفعوننا عند الله. هذا كلام المشرك الأوائل. فهؤلاء إما أنهم لا يقرؤون القرآن، وهذا الغالب فيهم، أو أنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يتدبرون. هذا كلام المشركي، هذا كلامهم. والذين كفروا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نسأل الله العافية. مع أن الله يقول جل وعلا في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سميع الدعاء، يسمع دعائك وأنت ساجد وأنت في جوف الليل في أي مكان في أي زمان، الله يسمع دعائك. فلماذا تدعى غيره؟ فلماذا تدعو غيره؟ فعلا حقا كما قال جل وعلا: ها ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله. نعم. قوله: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبدا. ولو قدر أبدا أن ما في، ما تستجيب هذا. نعم. ولو قدر أنه يحصل للمشرك مقصوده فهذا ليس من المعبود من دون الله، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، أجراه امتحانا له واستدراجا له حتى يظن أن هذا من القبر فيستمر في الشرك والعياذ بالله. طيب، هذا مهم جدا نكرر حتى نفهم جيدا ونفهم الآخرين، يعني نوحد الله عز وجل وندعو التوحيد. ربنا جل وعلا نفى أن أحد من هؤلاء يستجيب، لا صنم لا ولي لا نبي لا ملك لا حجر، ما في أبدا من لا يستجيب. فيجب أن نؤمن إيمانا جازما بأن هؤلاء المدعو من دون الله إيش يا خان؟ ما يستجيب. انتهينا من هذه لازم نفهمها جيدا ونؤمن بها إيمانا جازما أن لا أحد يستجيب للدعاء إلا الله عز وجل. واضح؟ طيب، فإن حصل استجابة يأتيك واحد يقول: لا، كلام أنا ما هو صحيح كلام الله، هو ما يعرف كلام الله أصلا. لكن يقولك الواقع أن فلان ذهب إلى القبر الفلاني للولي الفلاني المزار الفلاني ودعا واستجيب له، كان مريضا فعوفيا، كان عقيما فولد له، كان ابنه مفقودا فوجده، كانت بناتها لا يخطبن فخطبنا وتزوجنا، ها بمجرد ذهابهم إلى ذاك المزار حصلت الاستجابة. انتبهتم؟ فربنا جل وعلا قد يختبر العبد ويبتليه، يأمره أن يعبده وحده لا شريك له، وينهى عن الشرك، ويخبره بالخبر الصادق والوعد الأكيد أن لا أحد يستجيب الدعاء إلا هو. ومع ذلك هناك من يذهب وينفتن ويدعو غير الله عز وجل. ذكرنا مثالا من السنة: الدجال، المسيح الدجال، يؤتم الخوارق، صح ولا لا؟ اختبار وابتلاء. يعني هذا الدجال لا شيء عند إبليس، إبليس خلقه الله اختبار وابتلاء، لأن نحن أصلا خلقنا للاختبار والابتلاء. دليل تبارك الذي وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أنت في ابتلاء على طول، يقولك لا أحد يستجيب لك إلا هو جل وعلا، ثم يختبرك هل تذهب لمن دونه وتسأله، أم تبقى كما أخبرك مؤمنا مصدقا معتقدا اعتقادا جازما أن كلام الله حق، أن كلام الله لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو الذي ذكرنا في كتابه أنه لا يستجيب أحد إلا هو، ضل من تدعون إلا إياه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء من، ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. أخبرك وأرسل رسولا وأنزل كتابا، ثم بعد ذلك تذهب إلى غيره وتدعو غيره، قد تذهب فيبتليك الله فتحصل لك استجابة، اختبار وابتلاء. هذا أمر وارد جدا جدا. الأمر الثاني أن هذا الذي دعي من دون الله ليس هو الذي استجاب، شاء الله عز وجل أن فلان يتعافى في الوقت الفلاني، وأن فلانة تحمل في هذا العام، وأن فلانة تخطب، وأن فلان الغائب يعثر عليه، فظن هذا المشرك من جهله أن الذي استجاب له من؟ هذا الذي دعي من دون الله، نعوذ بالله. شوف هذا أمر وارد جدا جدا، هذا حتى في الحياة العملية، أحيانا واحد يدخل على واحد تروح يمشي له المعاملة كذا، قال ليش مشيته؟ قال لا مو العضو الفلاني، قال لا مو العضو، لا أنا والله مشيت عزباري العضو، يصير ولا ما يصير؟ أو واحد خاف من واحد، قال الظاهر شكله مباحث عشان شيء أنا لا مو مباحث أصلا، لا يحصل ما يحصل، ظن أن هذا هو اللي سيفعل الشيء الفلاني. أو أحيانا واحد تحصل معك، يمكن تدخل أنت مكان أصلا ما عندك فلوس ما تبي تشتري، تلقى ذاك البائع يحاول يقنعك ويحاول وأنت ما تبي تشتري أصلا، ما عندك تشتري لأنه ما يدري إنك إيش ما راح تشتري، يحصل ما يحصل؟ يحصل كثير. فهذا الشخص يظن أن استجاب له صاحب القبر، هو ما استجاب له، الذي استجاب من؟ الله عز وجل، الرزاق ذو قوة المتين، وإذا مرضت فويش فيني، الله عز يرفع البلاء، الله يعطي، الله يمنع، الله يرفع، الله يخفض، الله يبسط، الله يقبض، بيده ملكوت السماوات الأرض، بيده الملك. فيظنون هؤلاء لما يذهبون إلى الأولياء أن الأولياء هم اللي إيش صنعوا لهم، هم الذين وفقوهم، هم الذين رزقوهم. ولذلك تجد أناس هناك فقراء ملابس ممزقة حتى يخدعوا الناس أنهم زهاد ومسدنة القبور. طيب لماذا هذا اللي أنتم سدنة عنده يعني حرس عند القبر ما رزقكم أنتم؟ تبهتم؟ وذاك يقول لقائل، يقول ذهبت إلى بعض هؤلاء السدنة وشكلهم زهاد وملابس وسخة، فقلت أنا لي حاجة، قال إيش حاجتك؟ في شبابيك عند القبر هذا، يعني أي حسب حاجتك يقول لك ادخل الشبك هذا، واللي يريد ولد من هنا، واللي يريد رزق من هنا، واللي يريد الشفاء من هنا. يقول فقلت أنا أريد ملابس يعني جيدة، فقال هذا الشباك من هذا الشباك قل عطني ملابس، قال له ليش ما عطاك؟ قال يقول هكذا يحدث نزر، قلت ليش ما عطاك أنت؟ قال اذهب يا وهابي، وما عندنا يا وهابي. شف ولا لماذا ما عطاك أنت ملابس أنت ها وأنت قائم على القبر هنا؟ لكن هؤلاء سبحان الله العظيم، ومع هذا يقول قمت فقلت أيها الناس، هذا يكذب عليكم أنا قلت كذا، يقول ولا الناس قاموا معه ضدي وهابي رموني بالشتم والسب. فنسأل الله العافية، المسلم الموحد المتوكل على الله يؤمن بأن الرزق بيد الله عز وجل، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن الأمر أمر الله، وأن الحكم حكم الله، وأنه رب العالمين. فلا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلاما، غلام يعلم التوحيد، وهذا درس لنا. علموا الغلمان، علموا الجواري. ابن عباس كان غلاما، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. أعظم ما تقدمه لصغارك أن تلقنهم التوحيد. يا عيال، يا أولاد، يا بنات، يا أبناء، لا تسألوا إلا الله عز وجل، ولا تتوكلوا إلا على الله عز وجل، ولا تستعينوا إلا بالله عز وجل. الأمر أمره، والخلق خلقه، والحكم حكمه. لا تدعون غير الله، مهما بلغت فيكم الظروف لا تسألون إلا الله عز وجل. لأن بعض الناس فاهم الكلام هذا، لكن عند الفتنة إذا أصيب بمرض أو بفضيحة أو ببلاء وإلا به يلتمس عند كل مشعوذ ومشعوذة. كل ما ذكروا لمشعوذا ذهب إليه، كل ما ذكروا ساحرا ذهب إليه، كل ما ذكروا كاهنا ذهب إليه، فيفتح على نفسه أبواب كثيرة ولا يلجأ إلى باب الله عز وجل الذي إذا دعي أجاب. واضح؟ طيب. ثم يقول الشيخ: وقد ذكر الشيخ الإسلامي في إحدى رسائله أو في كثير من رسائله ما معناه أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليلا على صحة مذهبهم، لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما يعذب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه. فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهم فهذا من إهانة الله لهم واستدراجهم. طيب، كلام جميل. يقول: فالله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما. قد يقول قال: ربنا أرحم الراحمين، فلماذا يستدرج عبده حتى يزداد إثما، حتى يزيد عذابا؟ هذا أمر وارد ويريده الشيطان. هذا الذي اختار لنفسه هذا الضلال عاقبه الله فزاده ضلالا. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الذي اختاروه هم، اختاروا الشياطين أن يكون له أولياء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، هم يريدون الشياطين. فلما كانت هذه إرادتهم وهذا طلبهم وهذا سعيهم زادهم الله على صحبة للشياطين حتى يجمعهم في جهنم جميعا. فقال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. لما أرسل الله الشياطين على الكافرين؟ هم اختاروا هذا الشيء، فعاقبهم الله عز وجل، عاقبهم فزادهم ضلالا، لأنه هو الذي كفر ثم ازداد كفرا فزاده الله ضلالا حتى يزيد عليه العذاب. والله جل وعلا يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكلما زاغ، كلما طغى، كلما ظلم، كلما تجبر، كلما مده الله مدا. إن الله يملي للظالم، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أخذه لم يفلته. نسأل الله العافية. نعم. وذكر الشيخ أيضا أنه يمكن أن الشياطين تتصور أحيانا بصورة المقبور، وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم وتقول: نحن نقضي حوائجك. والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم، ويظنون أن هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور. الميت مشغول بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره. وإذا حشر الناس يوم القيامة وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداء لمن عبدهم يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم كما قال تعالى. طيب هذا أيضا فائدة أفادها الشيخ يذكر عن الشيخ سام تيمية أن الشياطين يتصورون بصور أناس يعني يقول لك أنا الولي الفلاني أو بصور بعض الناس تعرفهم قد يحضر لك الجني ولو لم يكن بصورة بصوت مثلا قد يظهر للإنسان في المنام والشيطان يتلاعب بالإنسان في منامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم من الشيطان الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فقد يأتي على صورة إنسان ويأمرك بالفحشاء بالمنكر بالظلم بالقتل بالشتم لما يفعل ذلك عدو ماذا ترجم العدو ها يعلمك تجويد ولا توحيد ماذا ترجم العدو اسمع قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير وقال جل وعلا ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون الشيطان وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فأنه إيش يضله هذا الشيطان ما يريد بك خيرا فكون الشيطان يزين لك ويضلك ويأمرك بالسوء وبالفحشاء فإنه يأمر إيش بالفحشاء والمنكر فلذلك يحذر المسلم العدو المبين الشيطان الرجيم لا يستهين بالشيطان بعداوته أنا بعض الناس تسمع لهم كلام ربما يتكلم على أخيه يقول تعوذ بالله من الشيطان يقول لا أنت الشيطان والله الشيطان أحسن منك لا والله الشيطان ما فطن حق اللي قاعد تسوي أنت مو صحيح تبرئ الشيطان وتجعل المسلم الشيطان خير منه هذا لا يجوز الكلام الشيطان عدو مبين يفسد عليك صلاتك إيمانك قراءتك القرآن دينك يدعوك لتكون من أصحاب السعير يعني من الخالدين فيها فهذا هدفه الأول أن يوقع الإنسان في الشرك الأكبر حتى يخلد في نار جهنم فربما كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يظهر للزائرين زائرين أين للأولياء اللي عبدوا من دون الله فيظهر لهم بصور أو بأصوات فيخدعهم أنني أنا فلان وقد قبلت زيارتكم وسأستجيب دعاءكم وسمثلا أرفع البلاء عنكم وأشفي مرضاكم فيرجعون هؤلاء البسطاء مع جهلهم المركب إلى ذويهم ويقول خلاص أنا ذهبت لولي فلان سمعته وقال لي وكلمني شوف يعني ما تدري كيف هؤلاء يصدقون من يدجل عليهم هذا الدجل تبهتم الآن غلاة الصوفية يزعم بعضهم أنه زار النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ها والرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام بصوته قال نعم صوته قال ومد يده لي من القبر النبي عليه الصلاة والسلام طلع يده ومدها له قال وصافحت النبي عليه الصلاة والسلام وقبلت يده وما زال ريحة عطر النبي صاب يدي بعدين قال فيد صافحت وقبلت يد النبي صلى الله عليه وسلم لم تمسها النار هذول شيء يقول المسجد الله أكبر فماذا يفعل هؤلاء يأتون ويقبلون ويصافحون يد الشيخ اللي قبل وصافح ها يد النبي صلى الله عليه وسلم طيب أين الشيخ هذا اللي زعم أنه ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده وصافح وقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن في واحد بعده قبل وصافح يد الشيخ اللي قبل وصافح يد النبي عليه الصلاة والسلام هذا أين هذا بعد مات لكن تلميذه اللي بعده قبل وصافح يد تلميذ الشيخ اللي قبل وصافح يد النبي عليه الصلاة والسلام إذن لن تمسه النار. وهكذا 15-20 إلى الشيخ اللي قاعد يحدثهم ويقول أنا قبلت وصافحت يد شيخي الذي قبل وصافح يد شيخه الذي قبل وصافح يد، وهكذا حتى يستعبدون الناس وتجدهم يقبلون يدهم يتمسحون فيهم كذا. ليه؟ لما؟ لأنه قبل وصافح يد الشيخ الذي والناس يصدقون هذا الكلام، والله المستعان. وذاك أحد إخواننا يقول ذهبت إلى بلاد الشام ولا في شيخ حدثهم، فقلت أنا من هذا؟ قال ما تعرف هذا الشيخ فلان، هذا صافح وقبل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا كنت أني أضحك يعني شلون هذا معاصر شلون. فقلت يعني تقصد في المنام؟ فنطق الشيخ قال لا يغزة يغزة يعني، وهذا مصدقين بعد مصدقين إيش في اليقظة، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يده وهذا ذهب وقبل وصافح. هذا الكلام قد تظنون أنه يعني من الكتب، لكن لا والذي لا إله إلا هو، بل هناك من يقول أكبر من هذا الكلام. هناك من يقول الله عز وجل يريد أن يقابلني وأنا اللي احتجب عن الله. هناك من يقول أنا الله، وهذا أنا سمعت واحد بنفسي ما أقولك يقولون، يقول نعم صح أنا الله، شلون أنت الله أنت اسمك فلان؟ قال أنا فهمني الله، إذا الله بده يفهمك يفهمك، بس أنا الله صح صحيح أنا الله. هذا موجود، عقائد باطلة هذه، فكيف يقضى عليها أو كيف يخفف منها أو كيف تحارب بالعلم؟ وإذا كان السنة ماذا قالوا؟ قال الرحمن مستو على عرشه، ها بائن من خلقه. الله عز وجل ليس في شيء من المخلوقات، ولا شيء من المخلوقات في الله. لو كان الله في المخلوقات لكان الذي يعبد الله عز وجل يعبد المخلوق، لأن الله عز وجل إيش في المخلوق. ولو كان في مخلوق في الله لكان الذي يعبد الله يعبد مع المخلوق، لأن المخلوق في الله. وهذا ما يسمى بوحدة الوجود وعقيدة إيش الحلول، أن الله حل في المخلوق أو في كل المخلوقات حلول عام، أو في بعض المخلوقات في الأولياء حلول خاص، أو وحدة الوجود كل هذا الشيء الموجود هو الله. طيب وهذا الناس البشر الموجودين والكواكب والنجوم والجبال هذه مخلوقات غير الله؟ لا، قال هذه عبارة عن صور متعددة لحقيقة واحدة هو الله. تعرفون ايش معنى صور متعددة لحقيقة واحدة؟ ها هكذا يقولون. أضرب لكم مثل، هسا عندي فلوس أحد ينقذني؟ أي كان لقيته شو هذه؟ هذه كم يا عبد العزيز تعرف حق الفلوس؟ هذه كم؟ هذه 20 دينار. وهذه؟ هذه بعد 20؟ هذه غير وهذه غير، شوف هذه غير وهذه غير، هذه 20 وهذه 20 صح؟ طيب لو عملت هكذا كم تصير؟ وهكذا وهكذا هكذا. الله عندهم يوم يظهر بصورة فلان ويوم بصورة فلان ويوم فلان، هو شيء واحد. فيكون إيش كل هالصور اللي تراها هي صور لحقيقة واحدة وهو الله. انتبهتم؟ هذا الكلام تستغربونه؟ كل واحد يقول هذا العقيدة الباطلة الله في كل مكان، ترى هذا معناها. من قال الله في كل مكان هذا معناها. طيب جو في مكان صح؟ مكان وجوفي ولا لا؟ إذا قلت الله في كل مكان يعني أيضا في جوفك وفي جيبك، ها صح؟ أليس هذا مكان؟ الآن أنا أين وضعت المال؟ في مكان صح؟ فلما تقول الله في كل مكان وضعت الله إيش في كل مكان، إذن الله موجود في كل الوجود. وبعض الناس يلمق له هاي العبارات والناس تكبر وتهلل سبحانه، يقول سبحان من لا حقيقة للوجود إلا هو سبحانه. حسب الكلام هذا صحيح؟ سبحان من لا يخلو منه مكان سبحانه، سبحان من لا وجود لشيء سواه سبحانه. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ هذا باطل، بل الله جل وعلا فوق العرش مستوى على عرشه بائن من خلق، الخالق خالق وكل بقية المخلوقات دون الله، كل شيء دون الله هو الجل وعلا الأعلى. فلذلك أهل العلم يقولون من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. إذن أين الله عز وجل لم يكن فوق العرش؟ أين سيكون؟ في مخلوق فوق الله؟ قل لأي إنسان عنده غبش، عنده تشويش، عنده فكر، عنده خديعة خدع بها، قل أيهما أعلى، أنت أم الله عز وجل؟ هل أنت أعلى من الله ولا الله أعلى منك؟ ولا أنت مساوي لله؟ ولا أنت ما تعلم أين أنت؟ إلا وداخل فطرته، لأن الله خلق الناس على إيش؟ على الفطرة. ما يستطيع يقول أنا مساوي لله، ولا يستطيع يقول إيش؟ الله أدنى مني وأنا أعلى منه، ولا يستطيع يقول لا أدري أين أنا، أنا ما أسلك عن الله، أقول أسلك أنت أين. لم يبقى أمامه إلا أن يقول ها الله أعلى مني وأنا أدنى. طيب عرفنا الله أعلى منك وأدنى، ما هو المخلوق غيرك؟ غيرك مش أنت، عرفنا أنت أدنى من الله. ما هو المخلوق غيرك اللي فوق الله أو مساوي لله؟ هل يوجد شيء فوق الله أو مساوي لله؟ ما يوجد. فصار هنا لزاما أن يعود الإنسان إلى فطرته التي فطر الله الناس عليه، وهي أن الله هو العلي الأعلى وكل من سواه فهو دونه. إذن ما الذي يستحق أن يعبد؟ العلي الأعلى، الكبير المتعال، أو ذاك الدون؟ لمن تختار لنفسك أن تدعو وتعبد وتتوكل وتستعين وتستغيث بالعلي الأعلى الكبير المتعال أو غيره ممن هو دونه؟ لمن ما تختار يا عبد الله؟ ها من تختار؟ العلي الأعلى. إذا ما يكفي شيء ثاني، أنا ناقشت واحد مدة يمكن شهرين ثلاث شهور على الواتساب صوفي، قلت له أنت تدعو غير الله؟ قال لا أنا عن نفسي ما أدعو غير الله. قلت لماذا؟ قال أنا يعني أشوف أن الله كافيني الله. قلت يعني كافيك مش كافي غيرك؟ طب هو يدافع عن اللي يدعونه غير الله، كافيك ألا يكفي غيرك؟ قال بلى يكفي غيري. إذن لماذا يدعى؟ لماذا يدعى غير الله عز وجل بما أن الله كافي عباده؟ ما عندهم إلا أن يقولوا إيش؟ هؤلاء يشفعون لا عند الله، أو هؤلاء يقربون إلى الله. إذا أنتم حكمتم على أنفسكم، على أنفسكم بماذا؟ بالشرك الأكبر الذي ذكر الله في كتاب. هذا قول المشركين، ألا تؤمن بكتاب الله؟ هذا كتاب الله، بيننا وبين كتاب الله متنازعنا معك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول، رجعنا إلى كتاب الله. وإلا كتاب الله يقول إيش؟ لا تدعو مع الله إلى أن آخر، لا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقاربكم ادعوني أستجب لكم. هذا كلام الله، وهكذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هل كان يدعو غير الله؟ لا. الرسول يدعو من لكي يتقرب به إلى الله؟ أبدا، والله ما يدعو إلا الله وحده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بمن استغاث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر؟ بمن استغاث؟ بالله وحده. وهكذا التوحيد. هذا هو التوحيد. التوحيد أن تعبد الله وحده ولا شريك له، ما تشرك مع الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا مشعوذا ولا إنسا ولا جنا، إنما تعبد الله عز وجل وحده قبل أن تندم. إذا قامت قيامتك وقلت آمنت بالله وحده ما ينفعك. الآن ينفعك التوحيد، أن توحد الله عز وجل وأنت في دار البلاء. أما إذا بلغت دار الجزاء فما فيه، بل لو غرغرت الروح ما نفعت، ما نفعك التوبة. لو طلعت الشمس مغربها ما نفعتك التوبة. الآن وأنت حي ترزق في هذه الدنيا، وحد الله عز وجل واعبد الله وحده، وادعو الله وحده، واستعن بالله وحده، وتوكل على الله وحده، واذبح لله وحده، وإذا نذرت انذر لله وحده، وهكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. نعم. كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أقرأها قراءة تفسيرية: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ربنا يسأل من يوم القيامة؟ الملائكة الذين يدعون من دون الله ويقولون: هؤلاء بنات الله يشفعون لنا عند الله. هكذا يفعل إيش بعض مشركي العرب، يعبدون الملائكة ويتوسلون بهم ويقول: هؤلاء شفعان عند الله. فربنا جل وعلا يوم القيامة يحشر من ومن؟ الجميع. ويوم يحشرهم المشركين جميعا ثم يقول للملائكة، وهؤلاء هم يسمعون: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ماذا تقول الملائكة؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هؤلاء المعبودون من دون الله، وهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، ملائكة، ماذا سيحصل يوم القيامة؟ يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام، هكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا الحسين رضي الله عنه، هكذا فلان علان، كل من عبد من دون الله وهو غير راضي يوم القيامة سيتبرأ ممن عبده، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له ليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قالوا قال لأن الشياطين، لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله ممن عبده، ويحصل بينهم عداوة بين الداعين والمدعوين. طيب الملائكة ماذا يقولون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. بل كانوا يعبدون الجن، من هؤلاء يعبدون الجن؟ المشركون يعبدون الجن. يحتمل أنهم يعبدون الجن ويظنون أن هؤلاء المعبودين من دون الله ملائكة، وهم في الحقيقة ماذا؟ جن. وهذا أنا وقفت عليه بنفسي، بعض الناس يتعامل مع الجن ويقول: إيش هؤلاء ملائكة أرسلهم الله حتى يعالج فيهم الناس. أنا بنفسي وقفت على هالشخص هذا، قلت: يعني كيف أنت إيش عرفك بالملائكة حتى تقول أن هؤلاء الذين جاءوك ملائكة؟ أنت شايف الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي، بل هؤلاء جن. قال: أصلا أنا لا أؤمن بالجن. قلت: آمنت أو لم تؤمن لا يغير من الواقع الشيء، الجن مخلوق، ربنا جل وعلا ذكره في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة في القرآن اسمها سورة الجن، صح؟ الجن مذكور عشرات المرات في كتاب الله. كونك أنت لا تؤمن به هذا شأنك، لكن أنت تتعامل مع الجن وتقول عنهم ماذا؟ ملائكة. هذا هو، شوف، هم يعبدون الجن ويتعاملون مع الجن ويقول ملائكة، يقولون ملائكة. وقد جاء شاب إلى شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى، قال: عندنا عجوز في البيت، ماذا هي جدته أو أمه، هذه لا تأكل ولا تشرب وعامل نفسها زاهدة، وعندها سبحة فيها 100 حبة، عفوا مو 100 ألف، وتزعم أنها إيش؟ أن الملائكة ينزلون عليها، أصدقائها الخاصين جبريل ومكائيل، وما تأكل إلا قليل. قال: الملائكة تنزل على جدتك هذه؟ هذا جن. فقال: ممكن أجيبها لك تتفاهم معها؟ مر عجوز، قال: جيبها. يقول الشيخ: حددني. قال: جاب العجوز هذه، عمره ما أدري كم، 90 يمكن، معها سبحة طويلة عام نفسها دينة يعني. يقول: فقلت لها: أنت من ينزل عليك؟ قالت: جبريل وميكائيل. يقول: قلت لها: لماذا ينزل عليك جبريل وميكائيل؟ يعني إيش معنى أنت يعني؟ فقالت: لأني أطعت الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أطاع الله؟ قال: طبعا. قال لماذا لم يسلم مشركو مكة وحاربوه ما دام مطيع لله؟ حسب كلامك أن من أطاع الله أطاع كل شيء، ليش مشركو مكة ما أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ينزل عليك كما تقولين لا جبريل ولا ميكال، هذا الشياطين. فقدم لها طعام فأبت أن تأكل، أساس ملائكة ما يأكلون يعني. قال إن لم تأكلي أوجعتك ضربا، كلي كان تأكل العجوز. هذا الآن الذي يذكره الشيخ، هم عباد للجن يتعاملون مع الجن ويزعمون أنهم ماذا؟ أنهم ملائكة. هذا كتاب الله. فإذا حشرهم الله يوم القيامة جميعا ثم يقول الله عز للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون، ماذا يقول الملائكة؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذن هم يعبدون الجن ويسمونهم ماذا؟ يسمون ملائكة. واضح؟ هذا وجه. الوجه الثاني أنهم كانوا يعبدون الملائكة لكن من أمرهم بذلك؟ الجن الشياطين. فعبادتهم للملائكة بأمر من الشيطان بأمر من الجن صارت هي عبادة لمن؟ للجن، لأنهم أطاعوا الجن بذلك. والدليل، والدليل قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ماذا كان يعبد؟ والد إبراهيم الخليل المشرك آزر ماذا كان يعبد؟ أصناما. واضح الآية؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن كان يعبد ماذا؟ يعبد أصناما. واضح؟ واضح الآن؟ ماذا قال له في هذه سورة الأنعام؟ ماذا قال له في سورة مريم؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو يعبد ملائكة ولا يعبد الأصنام ولا الشيطان؟ يعبد الأصنام. فكيف يقول لا تعبد الشيطان مع أنه يعبد أصنام؟ لأن الشيطان هو الذي أمره بعبادة الأصنام. فكان العابد للصنم بأمر الشيطان في الحقيقة عابد من؟ عابدا للشيطان. واضح؟ وكذا ذكر الله في كتاب في سورة النمل قصة الهدهد مع سليمان، رأى ماذا في سبأ؟ امرأة تملكه، ماذا؟ قال وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وزين لهم الشيطان أعمالهم. من أمرهم بالسجود للشمس؟ وزين لهم ذاك من؟ الشيطان. ويقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثير من عباد الشياطين. ابحث عن عباد الشياطين تجد الآن يمكن أقل فئة اللي مسمين أنفسهم رسميا هم إيش؟ عبدة الشيطان. يمكن تبحث عن في النت عشان تلقاهم. لما ربه يقول إيش؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أين الجبل الكثير؟ أين الخلق الكثير اللي أضلهم الشيطان وعبدوا الشيطان؟ كل من عبد غير الله عز وجل، ولو عبد عيسى بن مريم عليه السلام أو علي بن أبي طالب أو الحسين أو البدوي أو العيدروس أو زينب أو فلان أو علان أو الملائكة، كلهم يفعلون ذلك بأمر من من؟ من الشيطان. فهم في الحقيقة عباد لمن؟ للشيطان. فلذلك يحتمل، وهذا حق وهذا حق ولا منافات، إما أن هؤلاء كانوا يعبدون الجن ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة، وقد يكون هؤلاء الجن قالوا لهم نحن ملائكة. تبهتم؟ فالملائكة يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، ما يعبدوننا نحن، يعبدون الجن. ويحتمل احتمال ثاني أنهم كانوا يعبدون الملائكة لكن بأمر ممن؟ من الجن، من الشيطان. فمن عبد الملائكة بأمر الشيطان فهو عابد للشيطان. فمن الناس من يعبد الشياطين ويزعم أنه يعبد الملائكة، يعبد الجن ويقول ملائكة. تبهتم؟ وقد يكون الشيطان هو الذي خدعهم وقال قال عن نفسه أنه من الملائكة. ومن الناس من يعبد الملائكة لكن بأمر من من الشيطان من الجن، هذا محتمل وهذا محتمل وهذا موجود وهذا موجود، لكن الذي نؤمن به أن لا يستحق العبادة أحد من دون الله عز وجل، وكل المخلوقات هي دون الله عز وجل، سواء كانوا ملائكة أو إنس أو جن أو أولياء أو صالحين أو أنبياء أو مرسلين، الكل دون الله عز وجل، والله هو العلي الأعلى. واضح؟ كمل. قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا استفهام من الله تعالى للمشركين. ما المراد بهذا الاستفهام؟ أمن يجيب، من هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من؟ استفهام إيش؟ للنفي، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه. كمل. يقول: أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم، فلماذا تشركون به في حالة الرخاء؟ كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلا الله باعترافكم فكيف تشركون به في حالة الرخاء؟ هل هذا إلا التناقض؟ نعم. وقوله: ويكشف السوء، أي لا أحد يكشف السوء سواه، والمشركون يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبدون غيره؟ وتمام الآية: ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من هو الذي يداول الدنيا بين الناس؟ يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل، ويداول الملك بين الناس. فقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك وفي الأموال وفي العقارات وفي كل شيء، جيل يخلف جيلا. من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟ هل هي الأصنام؟ كلا، بل هو الله، وهم يعترفون بهذا. ثم قال: أإله مع الله، هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام لهم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله. ولهذا قال: تعالى الله عما يشركون، أي تنزه عن الشرك. وفي الآية السابقة فائدة عظيمة، وهي أن الله سمى الدعاء عبادة فقال: وكانوا بعبادتهم كافرين، لأنه في أول الآية قال: ومن أضل ممن يدعو. وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك. قوله: كان رجل، لم يذكر اسمه هنا. طيب، يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو، يدعو صح؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا بعبادتهم، كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: ومن أضل ممن يدعو، ثم ختم الآية فقال إيش؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: هذا دليل على ماذا؟ على أن الدعاء عبادة. تبهتم؟ إذ لم يقل الله عز وجل كان لهم أعداء وكانوا بدعائهم كافرين، قال: وكانوا بعبادتهم كافرين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا ما يفهم كثير من ينتسب إلى الإسلام زورا، فضلا عن غير المسلمين، فتجد يدعو غير الله ويقول: أنا ما أعبد إلا الله. طيب، وين دعاءك لغير الله؟ الدعاء هو العبادة. فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني، أمسك هذه، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، ماذا قال؟ عبادتي ولا دعائي؟ قال عبادتي، قال ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. وهنا الآية قال: ومن أضل ممن يدعو، أمسك هذه، يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقد قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، صح؟ وأدعو ربي. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قال اعتزلكم وما تدعون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. فهذا الذي يدعو غير الله فاته، هذا الضال المضل فاته أنه عندما يدعو غير الله في الحقيقة ماذا يفعل؟ يعبد غير الله. الآن مشكلتنا ليست فقط مع هؤلاء الذين يدعون غير الله، مع الذين لا يدعون إلا الله عز وجل. تقول: هؤلاء مشركون يدعون غير الله. يقول: يا أخي، ربنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد وكعبتنا واحد. شوف كل هذا ما تشوفه يقول يا فلان؟ ألا تسمع يقول يا فلان، يا أبا فلان؟ إذن هو ماذا يفعل؟ ها، يدعو غير الله. والدعاء ها هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا جهل عظيم، يعني جهل إلى درجة كبرى. ما يعرف أنه إذا دعا غير الله معناه عبد غير الله. والثاني اللي يقول عنه مسلم، هذا مسلم، ما يعرف أنه إذا دعا غير الله يعني عبد غير الله. وهذا اسمه يسمى جهل مركب، يعني هو جاهل ويظن نفسه أنه عالم. واحد أراد أن يعفي لحيته، فجاء واحد نصحه قال: ليش؟ قال: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: شوف يا فلان، ترى مو كل حديث صحيح، يمكن يأتوك بحديث يمكن مو صحيح. قال: لا حديث. قال: له الحديث صحيح والحديث متفق عليه. قال: لا ما لك شيء متفق عليه، دور حديث البخاري ومسلم، لا تدور حديث متفق عليه. هذا شنو يعني؟ هذا ما يدري أنا صعب. يقول: لا تقول لا، أبي حديث صحيح، أنا ما أبي متفق عليه، أبي حديث صحيح. والبخاري مسلم هو المتفق عليه، ما معنى متفق عليه؟ اتفق عليه البخاري مسلم. فشوف هذا مضحك، صح؟ أشد منه عجبا والشر البلية ما يضحك، أن يأتي ويدعو غير الله ويقول: أنا ما أعبد إلا الله. هو ماذا تفعل أنت؟ أنت تدعو غير الله، أصلا ما هي العبادة؟ دعاء، سجود، ركوع، خوف، رجاء، كل هذه يفعلها للولي. يدعو الولي، يخاف من الولي، يرجو الولي، يستعين بالولي، يستغيث بالولي، ينذر للولي، يذبح للولي، يحلف بالولي، ثم يقول: لا أنا ما أعبد إلا الله. كيف يصدق هذا؟ كيف يخفى علينا أمر هؤلاء إذا كان هؤلاء كل العبادات هذه ها صرفوها لغير الله؟ حتى في الشدة، شد في الشدة ها يدعون غير الله عز وجل. يعني حتى المشركون الأوائل ما فعلوا هذا الفعل، وإلا بهم يدعون غير الله عز وجل ويتوسلون بالأولياء إلى الله عز وجل، ويقول: هؤلاء يقربوننا إلى الله، ويقول: هؤلاء يشفعون لنا عند الله. يعني الشرك بعينه يفعلونه، نسأل الله العافية. نعم. قوله: كان رجل، لم يذكر اسمه هنا، وورد أنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين. قوله: منافق، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق. ذكرنا أن هذا الحديث فيه ضعف، ها؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ طيب كم. والنفاق الاعتقادي كفر أكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وسبب النفاق أنه لما اعتز الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، وهي أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر، فسموا بالمنافقين. هذا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فمعناه أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون طيب بالله. نتوقف، تعفوني من هذا، ما عاد أشوف والله، حاول أشوف ما أقدر. خلاص يكفي، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.